وحدث الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثين السن وجعل يكلف ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعن رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم هذه المسجد له ومسح برأسه بماء غير قبل يديه وهو المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة بغصن مسجدين من نفر بنون فمن استطاع منكم أن يزيل غصته فليفعل متفق عليه أمة المسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعمه وتركه وظهوره وفي شأنه كله متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توفاكم فاكرهوا بميامنكم اخرجوا الاربعه وصححوا بينا. صلى الله عليه وسلم. نوم الرأس عنده منام جديد نفسه رأسه نعم. قولها أنا مسحق مبرع منفس مبرع من حق هرعي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Thank you.